الإنسان يعني إذا غار على عرضه أو على زوجته الغيرة هذه تسبب بعض الأمراض وتسبب أخطار وتسبب. يقول طبقوا ذلك على قرود، وجدوا أن بعض القرود شديد الغيرة ولا يرضى أن يأتي إلى أنثاه أو يقع على أنثاه القردة أي قرد آخر. فوضعوا القرد في قفص ووضعوا أنثاه في قفص آخر، ثم جاءوا بقرد آخر وأدخلوه مع أنثاه في القفص وأخذ يعني كما يقول يغازلها أو يداعبها ما أشبه ذلك. فهذا القرد الأول قاسوا ضغط الدم عنده ويده ارتفع ارتفاع شديد، وجدوا عنده هبوطا في القلب، وجدوا عنده كذا، وجدوا ارتفاع في درجة الحرارة، وجدوا كذا، وجدوا أمراض. قال في آخر شيء فلا تكن غيورا، فلا تكن غيورا. لاحظتم يعني هكذا. نعم روسيا ما نستغرب، أناس لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر وما بنوا نظريتهم ودينهم إلا على هدم الإسلام وعلى هدم الأخلاق عامة من أي دين كانت وعلى هدم العرض، وأن المسألة تكون الأموال والنساء مشاعا ليس لأحد شريك. هذه هي الشيوعية، ولهذا الاتحاد السوفيتي الآن والصين ما يزالان يعيشان في مرحلة الشيوعية، في المرحلة الأقل، المرحلة النهائية للشيوعية، المرحلة الخامسة للشيوعية، هي مرحلة اللا دولة، لا يوجد دولة ولا قانون ولا سلطان. لماذا؟ لأن الناس يصلون إلى حد أن الإنسان لا يملك شيئا على الإطلاق. وإذا أصبحت أخلاقه كما يقولون أخلاقا شيوعية لم يحتاج إلى الدولة، لأن الدولة موجودة الآن في الوضع البروليتاري الذي الناس فيه ما يزال لديهم رغبة في التملك، وهذه من بقايا العصور القديمة، العصور الزراعية وعصور الدين. فعندما يصل الناس إلى مرحلة اللا دولة تصبح أخلاقهم جميعا أخلاقا شيوعية حقيقية، لا يملك الإنسان أي شيء على الإطلاق، لا زوجة ولا مزرعة ولا أي شيء، بل يعملون جميعا ويأخذون حصتهم جميعا، ولا قانون ولا نظام. لأنه زي ما قال إنجلز يقول ما الداعي أن يسرق، ما الداعي أن يسرق الإنسان وهو من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته. إذا صار هذا القانون هو الموجود لماذا يسرق؟ ولماذا يعتبر أن له زوجة خاصة؟ ولماذا ولماذا؟ هذه الشيوعية، هذا دينها، هذا منهجها ومبدأها الذي وضعه هذا اليهودي الماكر كارل ماركس. لكن أن يوجد من ينشرها ومن يكتب عنها في بلاد المسلمين وفي جريدة مع الأسف يشرف عليها أناس منتسبون إلى هذه البلاد المقدسة، هذا هو الشيء العجيب. النصيحة الأخيرة فلا تكن غيورا، لأن الواحد لو شاف شيء حول عرضه أو زوجته أو أهله يرتفع الضغط عنده ويصير كذا، لا أحسن يبقى الدم ماشي بارتياح، تبقى الأعضاء مطمئنة ويبقى الضغط ماشي طبيعي. هذه هي نصيحة هذا الرجل. يقول هنا منذ نحو 10 شهور كتبت عن أحلام علماء الكيمياء الحيوية ومهندسي الجينات وما يفعلونه الآن من تغيير وتبديل في الجينات الوراثية، وقلت إنهم يقومون بتهجين أنواع مختلفة من الحيوانات للحصول على حيوانات أفضل، وقلت إنهم يقومون بتهجين أنواع من الحيوانات للحصول على حيوانات أفضل تماما كما فعلوا مع النباتات، وأنتجوا أنواعا من الفواكه والثمار مختلفة عما قدمته الطبيعة خلال ملايين السنين. انظروا من هو الخالق، من هو الخالق الذي خلق النباتات وخلق الحيوان منذ ملايين السنين؟ هل من خالق غير الله سبحانه وتعالى؟ وهل من إله غير الله؟ هذا الرجل يقول عما قدمته الطبيعة، فينسب الخلق إلى الطبيعة كما يفعل ذلك علماء الإلحاد في أوروبا، إلى أن يقول لست عالما متخصصا في الموضوع أو حتى وثيق الصلة به لأتابع ما جرى. طيب الحمد لله، هو له عالم

وفي الهيئة، وبالذات الصورة هذه دخل كل ما تشاورنا رفعنا أيدينا، هذه أشد من قضية طلب العلم، لأن حلقة العلم أو الذكر يعني أخف في ذلك لأنها من جملة الذكر والعبادة. لكن الصورة صورنا على أي أمر من الأمور ندعو كل مرة، لا ربما يوم من الأيام جلسنا مجموعة من الأخوان تشاورنا في أمر قلنا يا أخوان ندعو الله أن يستر الأمر، قال هذا آمين، قال هذا يا رب يستر، قال هذا يا رب يستر، ما في شيء. لكن نداوم ونواظب، يلا انتهينا من السورة انتهينا، هيا ارفعوا يديكم يا رب يا رب. هذه بدعة. نحطم الفرق بين الحالين بشيء. لا لحظة في آخر هذا. طيب اقراها يا مدام مكتوبة. طيب معلش في مجلة العربي احسنت، انا لما درست مرة ظلمتها المصري او ايش العربي. يقول الاخ ينقل عن كتاب محمد اراكون، وقد نقلت عنه مجلة العربي التي لا تجبني افكارها في هذا البحث ان الموضوع تدرج ضمن اطار واسع، كنا قد اسميناه الاسلاميات التطبيقية وهو ليس مفهوم جدليا يناقض الاسلاميات الكلاسيكية. ايوه ثم يسوق ان العلمنة تبقى مسألة حاضرة وملحمة فيما يخص العالم العربي الإسلامي بشكل عام من أجل تشكيل الدولة بالمعنى الحديث لكلمة الدولة. بعدين ودعا إلى مراجعة نقدية للنص القرآني بشكل جديد. على كل حال أنا يعني تفاصيل كلام هذا قد لا تهمكم، أنا أقول أعطيكم فكرة عامة. يوجد الآن اتجاه في العالم الإسلامي، اتجاه خطير، وأرجو أن يسع الوقت لنعطيكم فكرة عنه وإلا تذكروني بإذن الله في يوم آخر. اتجاه خطير هدام في العالم الإسلامي، أول من أنشأه وفكر فيه هم الأمريكان، هو الحقيقة معروف من قبل لكن الأمريكان بالذات سموه المودرن إسلام، يعني الإسلام المودرن الموضة العصري، يعني الإسلام اللي ماشي الموضة وماشي العصر. بهذا الاسم أول ما وجد منذ حوالي 20 أو 25 سنة فقط. وهناك وثيقة يمكن قرأتموها كتبها مايل كوبلن، هو كان رئيس الاستخبارات الأمريكية في الشرق العالم الشرق الأوسط، يعني يذكر أنه كان تنازل بريطانيا لأمريكا عن منطقة الشرق الأوسط بالكامل، التنازل النهائي فك التنازل كان عام 1958، استلمت أمريكا المنطقة ككل، وتم بشكل نهائي يعني استلموها نظريا، تم بشكل نهائي بعد أن رحل الإنجليز من المستعمرات في الخليج عام على ما أذكر 71 بالميلادي. المقصود أنه بدأت الخطة التي تبنت هذا النوع من الاتجاه الإسلامي كما يسمونه، الاتجاه الإسلامي العصري المودرن الذي يتمشى مع الغرب ومع أفكاره ومع حضارته. وهذه الفكرة أصلا قديمة، ولهذا نجدها تعتمد على أولئك القدماء، يعني الفكرة التي أول من أوجدها بشكل ظاهر ومباشر وصريح هو الإنجليز، هم الإنجليز في مصر عندما تبنوا الاتجاه الذي كان يقوده الشيخ محمد عبده وجمال الدين الأفغاني، وكثيرا ما سألتمون عن هذين الرجلين، والآن لعلكم تعرفون بعض الإجابة. فوجد رجل خبيث منبوذ انجليزي يحكم مصر اسمه لورد كرومر. كرومر تبنى الشيخ محمد عبده في معاونة القسيس زلوب الذي وضع المناهج الذي توجد إليه المناهج العلمانية، فيقال يعني على منهج زلوب أو المناهج الزلوبية. في ذلك الوقت ظهر الشيخ محمد عبده بنوع من الإسلام أو أفكار إسلامية يدعون أنها تجديدية وعصرية وحديثة، إباحة التماثيل، إباحة النحت، إباحة الاختلاط، أن المرأة تخرج وتشارك في العمل، إنكار الغيبيات، تأويل ما جاء في القرآن من أمور غيبية مثل أصحاب الفيل وما أشبهها بأنها الميكروبات أو الجراثيم أو الطير الأبابيل وأمثال ذلك، تفسيرات جديدة عصرية للقرآن وللسنة، وإنكار السنة التي تعارض ذلك وتخالفه. هذا الاتجاه فشل وأخفق لما ظهرت